بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أو هاتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون قالوا هذا عبرة لأولي الأبصار وتسلية للرسول صلى الله عليه وسلم ومنعه من المؤمنين، وكذا أيضا إنذارا لمشركي قريش الذين كذبوا ورفضوا الدعوة وعادوها. وهذه السورة نجد فيها هذه السمات، فيبدأ الله عز وجل السورة بالحروف المقطعة في أوائل السورة طاسين، هذه حروف مقطعة تأتي في أول السورة. وقد اختلف المفسرون رحمه الله تعالى في تفسيرها على قولين. القول الأول أنها من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، كما قال عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي أصل الكتاب التي يرجع إليها. فعندما يتشابه علينا شيء من آيات الله، إن رجعنا إلى هذه الآيات المحكمات اتسق الكتاب وذهب عنا ما نجد من شبهات. منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، أي وما يعلم تأويل هذه المتشابهات إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. والوقف هنا على قولين عند أهل العلم، هناك من يقف عند وما يعلم تأويله إلا الله، وهناك من يقف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فجعل الراسخين في العلم ممن يعلمون تأويل هذه الآيات، فالجمهور يقولون هو من المتشابه الذي استأثر الله به. وهذا القول محكي عن الخلفاء الأربعة وابن مسعود وغير واحد، وهذا ذكره القرطبي في تفسيره. ومنهم هذا القول الثاني من فسرها فقال هي من المحكمات فسرها، لكن هؤلاء اختلفوا اختلافا كثيرا أي في تفسيرها. الذي نصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذا اختاره ابن كثير في تفسيره، أن هذه الحروف في أوائل السور ذكرت لبيان إعجاز القرآن، لبيان إعجاز القرآن، وأن الخلق جميعا عاجزون عن معارضته وأن يأتوا بمثلهم. هذا مع أنه مركب من الحروف التي يتخاطبون بها، فهذه الحروف من حروف الهجاء التي يتكون منها الكلمات التي نتكلم بها. فهل يستطيعون أن يأتوا بسورة من مثله أو أن يأتوا مثله؟ فحداهم الله عز وجل فلم يستطيعوا. فهذه الحروف لبيان إعجاز القرآن الكريم. ولذلك كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى أن السور التي تبدأ بالحروف المقطعة في أوائلها نجد بعدها ذكر القرآن. يعني الحروف المقطعة كلها كل السورة تبدأ بالحروف المقطعة نجد الله سبحانه وتعالى يذكر بعدها القرآن. هذه السورة طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال عز وجل في سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب الحق. وقال سبحانه وتعالى في الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين. ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وهكذا فيذكرها الله سبحانه وتعالى في أوائل السور لينتصر لكتابها. فهذا بيان الإعجاز والتحدي. فإن القرآن نزل بلغة العرب، العرب الذين أنزل عليهم القرآن هم أساطير البلاغة واللغة ويحبون ويعلمون جيد الكلام من رديئه ويحبون سماع الشعر إلى آخر ذلك من صفات العرب. ومع ذلك تحداهم القرآن وبقي التحدي ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله. يقول سبحانه طاسين تلك آيات القرآن أي هذه آيات القرآن تلك آيات القرآن أي هذه آيات القرآن وكتاب مبين. كتاب مبين كتاب بين واضح لا لبس فيه ولا غموض والحمد لله رب العالمين. وهذا الكتاب ضم وجمع بين دفتيه نورا وهدى ورحمة وشفاء بما في الصدور وموعظة وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى. من وصف هذا الكتاب أنه هدى وبشرى للمؤمنين. هدى فيه العقائد الصحيحة السليمة وفيه العلم النافع وفيه الأخبار الصادقة. هدى هدى لمن يهتدي به وبشرى تبشير. لكن تبشير لمن؟ ومن ينتفع بهذا الكتاب العظيم؟ المؤمنين. لكي تنتفع بكتاب الله بما فيه كتاب الله تعالى لا بد أن تكون من هذا الوصف. أول وصف للمؤمنين أن تؤمن به، أن تؤمن وأن تصدق به أنه كتاب الله وأنه كلامه على الحقيقة تكلم به عز وجل حقيقة. هذا هو الإيمان به للمؤمنين. ومن وصف هؤلاء المؤمنين الذين يقيمون الصلاة، يعني يقيمونها كما فرضها الله كما يحب أن تؤدى فيحافظون على أدائها في مواقيتها ويحافظون على عضوها وخشوعها وأركانها وواجباتها ومستحباتها. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة يعني يؤدون حق المال. فمن آتاه الله مالا وبلغ النصاب فإنه يخرج حق المال. والزكاة تزكية للنفس، فمن أعظم أسباب تزكية النفس النفقة المالية. الزكاة نفقة واجبة، نفقة مستحبة، وهم بالآخرة هم يوقنون يصدقون كأنهم يشاهدون. والذين هم وهم بالآخرة هم يوقنون يعني يصدقون بالآخرة كأنهم يشاهدونها. هذا هو معنى اليقين، هذا معنى اليقين، أن الإنسان يوقن بالشيء كأنه يرى. وهذا يحتاج إلى استحضار دائم إلى مشاهد الآخرة، بحيث يكون العبد على يقين تام بها. فمن أيقن بالآخرة فإنه موقن بأنه سوف يحاسب، وأنه سيقف بين يدي الله، وأنه سيسأل عن الصغير والكبير والقطمير والقنطير والقنطير وكذا القنطير، سيسأل عن الصغير والكبير والجليل والحقير. فعند ذلك تجده يحسن العمل لأنه سيأخذ بين يدي الله. ثم يقول سبحانه وتعالى: أهلهم الذين ينتفعون بكتاب الله. لو قرأ عبد كتاب الله تعالى وهو على هذه الصفة لانتفع بكتاب الله انتفاعا عظيما. وسيفتح الله عز وجل عليه من فيوضات ورحمات وعلمه ما لا يجده في دنيا. طبعا هذا الفتح لابد ان يسبقه علم بالتفسير وعلم بما يقول السلف في تفسير الايه، ولكن يفتح الله يزيله سبحانه وتعالى ويبصره بتفسير الايه. حتى ربما ان الانسان يقرا الايه يقراها كذا مره ويمر لاكثر من مره، ويجي في مره كده يقف عند معنى معين سبحان الله، يحس بك العمق الاحساس لم يشعر به من قبل، ويفتح عليه من العلم ما لم يره من قبل. عنده بيقرا كثير لكن يجي مره واحده كده في قراءه معينه تدوس تلاقي نفسك واقف عند الايه، واقف عند الكلمه، تلاقي نفسك تتدبر وتتامل. ويفتح الله عز وجل على من يشاء من عباده، بس بشرط ان يكون الانسان بهذه الشروط. ان للمؤمنين الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم بالاخره هم يوقنون. اما الذي لا يؤمن بكتاب الله يبقى دائما لن ينتفع باصلاه، قلبه مغلق، قلب مغلق عن كتاب الله تعالى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة بس لا يصدقون بالآخرة زينا لهم أعمالهم. أنت عندما ترى ناسا يعبدون الصنم تعجب عنه ازاي؟ أين عقول هؤلاء القوم؟ كيف يفعلون ذلك؟ عندما ترى فعلا شنيعا تتعجب منه وتستعظمه وتقول كيف يفعلون ذلك؟ وتقول أين عقولهم؟ أين عقلاؤهم؟ أين؟ ترجع لكتاب الله. ربنا سبحانه وتعالى يقول: كذلك زينا لكل أمة عملهم. كذلك إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم عملهم. فالله تعالى يجعل الشيطان يزين لهم أعمالهم ويصدهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ربنا سبحانه وتعالى يزين له عمل. لو جئت لأي إنسان أنت تراه تقول ده بيصدع في سبيل الله، لو تيجي تقول له انت ايه اللي بتعمله لك ده عمل وطني للدرجه الاولى، لان بحمي الوطن وبحمي عقول الشباب وعقول الناس من هؤلاء من هذه الافكار المتطرفه. انت بتشوف انت شايفها ازاي؟ انت شايفها كده؟ تعال قول بقى الشخص نفسه اللي بيعمل كده، قول له انت بتعمل كده ازاي؟ قول له ده انا بعمل عمل جليل، ده انا بعمل عمل ما فيش حد لا يسميه عمل، ده انا بعمل لحسن الوطن و و و و كل واحد يجي يكلمه عاد ايه؟ عاد كل واحد يكلمه عاد وعاد عمل. وربنا سبحانه وتعالى يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، وربنا سبحانه وتعالى هو من زين. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، خلق الله لأفعال العباد، خلق الله لأفعال العباد. كذلك زين إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، يعني يعيشون في عمى، والعمى أشد من العمى. العمى بالهاء أشد من العمى، فالإنسان الذي في عمى يعني في الظلمات خبط ولا يخرج منها، عارف زي واحد ماشي في ضلمه عمال يتحسس يلاقي له مخرج، وكل ما يمشي يمشي في ضلمه أشد ضلمه أشد. هو دي حياة الكافر، حياة من أضل الله. طول ما يطلع من خطوة الشديدة يقع في خطوة أشد والظلمات. إن من ربنا سبحانه وتعالى يهدي وينور له طريقه وبصيرته التقي الذي يتقي الله سبحانه وتعالى يؤمن به عز وجل. زينا لهم أعمالهم فهم يعملون أولئك الذين لهم سوء العذاب، يعني في الدنيا والآخرة. إن هؤلاء معذبون في الدنيا الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. فلهم سوء العذاب أسوأهم في الدنيا وفي الآخرة، وأما يوم القيامة فهم الأخسرون الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وفي خسارة أعظم، الإنسان يخسر نفسه ويخسر أهله وبجميع من أولادي وغيره، هذه أعظم خسارة. ثم يقول الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم مبينا أعظم نعمة من الله تعالى بها على عباده، وهي إنزاله كتابه العزيز. هذه نعمة عظيمة جليلة، قل بفضل الله وبرحمته فلذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. قل بفضل الله أي القرآن، انزل بفضل الله وبرحمته قيل الإسلام وبرحمته فلذلك فليفرحوا. افرحوا بإيه؟ افرحوا بإنزال كتاب الله، افرحوا بنعمة الإسلام، هو خير مما يجمعون أي من الدنيا وما فيها. وإنك لتلقى القرآن أي تأخذ القرآن عن طريق ملك الوحي من لدن حكيم عليم، أي سبحانه وتعالى حكيم في أوامره ونواهيه، عليم الأمور كلها سبحانه وتعالى. فأخباره صدق وأحكامه عدل. ثم يذكر الله عز وجل قصة موسى عليه السلام لتذكير النبي صلى الله عليه وسلم ولتسليته أيضا ولإنذار كفار قريش وكذا أيضا تبشيرا للمؤمنين صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قصة موسى قصة بناء أمه. لذلك أكثر القصص ذكرا في كتاب الله تعالى هي قصة موسى عليه السلام، لأنها قصة بناء أمة لمن أراد أن يبني الأمم. إذ قال موسى لأهله، هذا في عودة موسى عليه السلام ومعه أهله من مدين بعد أن مكث فيها ما مكث من السنين. فلما رجع فعال وهو في الطريق ضل الطريق، تاه، هو راجع تاه في أرض سيناء، ضل الطريق، وكان في ليلة مظلمة شديدة البرد، فرأى نارا من بعيد. النار من بعيد معناها أن هناك أناس مسافرون وأنهم جالسون على جانب الطريق وقد أشعلوا نارا يستدفئون بها. إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر، يعني يأتي هذه النار ويسأل أهلها عن الطريق، قد ضل الطريق، سآتيكم منها بخبر أي عن الطريق، أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، أو آتيكم من هذه النار بجزء منها بشهاب، اقتبس منها جزءا لعلكم تصطلون يعني تستدفئون. وده يدلنا على أن كانت الليلة ليلة شديدة البرد، وكان هذا بالليل. فلما جاءها أي جاءها به النار، نودي أن بورك من في النار ومن حولها. فلما جاء موسى عليه السلام هذه النار لأها وجدها نارا تتأجج وتضطرب، ورأى منظرا هائلا عظيما، فهذه النار تضطرب في شجرة خضراء لا تزداد إلا توقدا. أنت لو جيت تحرق شجرة، تلاقي الشجرة دي تبدأ تسود وتتحول لحطام، لكن ده الشجرة دي عمالة تزداد خضرة، النار بتتأجج والشجرة دي تزداد خضرة. ثم رفع رأسه فإذا نوره متصل في عدان السماء، نور الشجرة طالع وقاد وصل فيه للسحاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم تكن نارا إنما كانت نورا يتوهج. وعن ابن عباس أن هذا النور كان من نور رب العالمين، فورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حجابه النور، لو كشفها كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه، يعني نور وجهه وتلألؤه سبحانه وتعالى كل شيء أدركه بصره. أن بورك من في النار، بورك يعني قدس، من في النار ومن حولها، من حولي ومن حول أي حول هذه الشجرة، هذه بقعة مباركة، بقعة مباركة من الشجرة، وهذا في وادي الطور وأرض القدس بيت المقدس وأرض الشام وكذا، ومن حولها أي من الملائكة وموسى عليه السلام. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار، نودي أي ناداه الله، وسبحان الله رب العالمين، هذا تسبيح من الله تعالى نفسه الكريم، تنزيها له سبحانه وتعالى وتقديسا وتعظيما عما نسبوا له المشركون والجاهلون، تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. وسبحان الله المعبود وحده لا شريك له رب العالمين رب العوالم كلها الذي خلقها وقام عليها ومقيم لها ورازقها ومدبر أمورها سبحانه وتعالى ومالكها، فهذا هو الرب عز وجل وما يجب أن يعتقد فيه سبحانه وتعالى رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. فموسى عليه السلام اصطفاه الله واجتباه وكلمه وناجاه، فهو كليم الله سبحانه وتعالى. إنه أنا الله العزيز الحكيم، العزيز الذي لا مغالب له، الحكيم الذي جميع أموره وأمواله بمقتضى الحكمة التامة سبحانه. ثم قال الله لموسى عليه السلام وألق عصاك، وهذا لتدريب موسى عليه السلام. الله تعالى يعطينا الآيات المادية التي تكون معجزة لقومه لعلهم يؤمنوا. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان، يعني تتحرك بسرعة كأنها جان، وقيل الجن هنا عن الحية الذكر، كأنها جان العصا انقلبت إلى حية عظيمة تهتز كأنها جان. ماذا يفعل موسى بمنتهى بمقتضى الطبيعة البشرية؟ يعمل واحد سيدنا كده، سيدنا موسى بشر، رسول بشر، ماذا يفعل؟ ولا منتهى خاف، هذا مقتضى الطبيعة البشرية، فولى مدبر خاف وجرى. وهذا هو الخوف الذي يقع في نفس أي إنسان عندما يرى أمرا لا تأتلف الطبيعة البشرية، فعند ذلك ولى مدبرا غير سيدنا موسى، ولم يعقب ولم يرجع. فناداه ربه عز وجل يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، إني لا يخاف لدي المرسلون هؤلاء الذين اصطفاهم وأعمالهم وأقوالهم على الهدى المستقيم. إلا من ظلم، إلا هنا استثناء منقطع، لكن من ظلم، يعني من ظلم نفسه بالذنوب والمعاصي ثم بدل حسنه، هذه آية فيها تبشير، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. يبقى إلا من ظلم نفسه بالمعاصي ثم تاب إلى ربه تعالى منه ثم بدل هذا الذنب بأعمال صالحة ثم بدل حسنا بعد سوء، يعني عمل عملا حسنا ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. هذه آية فيها تبشير عظيم، فإني غفور رحيم، غفور يعني أغفرها وأسترها، رحيم أرحم عبدي الذي تاب ورجع إليه. ثم آية أخرى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، وأدخل يدك في جيبك، الجيب اللي هي فتحة الدرع أو فتحة القميص، هنا تحط إيدك كده جوه هنا فتحة الجيب، وأدخل يدك في جيبك تخرج إيه؟ بيضاء، تخرج بيضاء منيرة من غير سوء. يعني من غير سوء؟ يعني بدون مرض، بدون مرض. إنما آية تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. يبقى دي ربنا أعطاله آية والآية التانية. طب نشوف كده بقية الآيات. في 9 آيات إلى فرعون وملئه، 9 آيات بينات إلى فرعون وملئه، اللي هي ربنا وراه الطوفان والجراد والقم والضفادع، آيات مفصلات. وبعدين ربنا ذكر العصا وذكر اليد في الآية 9، وهي انفلاق البحر. ودي أعظم هذه الآيات، إن الآية دي انفلق البحر لموسى عليه السلام. في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فاسقين يعني خرجوا عن طاعة الله تعالى ويأتون أعمال الفسق. فلما جاءتهم آياتنا المبصرة، شوف هنا القصص بيركز على المواقف. فلما جاءتهم آياتنا المبصرة، آيات واضحة، آيات واضحة لكل ذي عينين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة ماذا فعلوا؟ قالوا هذا سحر مبين. هذا ايه؟ سحر مبين واضح. وكان قوم فرعون مهر السحر، ويعلم فرعون وقومه وملأ وسحرته أن ما أتى به موسى ليس سحرا، إنما هو آية من عند الله ودليل على أنه رسول من عند الله تعالى. بدليل أن السحرة لما شافوا الآية من موسى عليه السلام عملوا إيه؟ سجد. لما شافوا العصا يلقيها موسى تحول إلى ثعبان عظيم، عرفوا سجدوا، لأن عرفوا أن أتى بهم اللي بيعملوه هو سحر، سحر إخداع وتخييل. أما الذي أتى به موسى عليه السلام هذا ليس سحرا، إنما هذا آية من عند الله. ذلك خروا سجدا، قالوا آمنا برب هارون وموسى. ثم يقول سبحانه: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة واضحة بينة، قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها، أي جحدوا بالآيات في ظاهر أمرهم. الجحود والنكران أن ينكر آيات الله سبحانه وتعالى، لكن من داخله واستيقنتها أنفسهم، موقنين من داخله أن هذه آيات من عند الله، وأن موسى من عند الله عز وجل رسول أرسله الله تعالى إلى قومه، إلى قوم فرعون. شوفهم في داخل واستيقنتها أنفسهم، لكن عاندوا وكابروا وجحدوا، وكل ذلك فعلوه ظلما وعلوا. ظلما أي من أنفسهم، وعلوا يعني علوا في الأرض بغير الحق، علوا في الأرض بالفساد والاستكبار عن اتباع الحق. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، يعني انظر يا محمد كيف كان عاقبة كفرهم في إهلاك الله إياه. وهذا في فحوى الخطاب تبشير للمؤمنين الذين كانوا يضطهدون في مكة أن الله عز وجل سيجعل عاقبة لهم. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وفي نفس الوقت صلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت انذار تحذير لمشركي مكة أن اتعظوا بمصالح الظالمين، لكن الأمم الخالية فإن لم تؤمنوا وتتبعوا فسوف يصيبكم ما أصابت الأمم الخالية التي خلت من قبلكم لما عتوا وظلموا وكفروا كقوم فرعون. ماذا فعل الله عز وجل بهم؟ فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وإحنا هنا نشوف ربنا سبحانه وتعالى نزل عذابه لهؤلاء القوم، يعني الناس دي كانت غنى وكانت أموال كثيرة جدا جدا وكانوا يزرعون ويفعلون. طب جالهم العذاب ليه؟ لأنهم لما جاء رسولهم بالحق كفروا به. إذن ربنا سبحانه وتعالى لم يخلقنا في الدنيا لعمارتها فقط، زي بعض العلمانيين تجد في المناهج الدراسية في موضوعات القراءة يقول لك أن الله جعل الإنسان خليفته في الأرض لإعمار الأرض. لا، مش لإعمار الأرض بس، ربنا خلقك في خلق الإنسان لعبادته. طب وإعمار الأرض، إعمار الأرض ده من لوازم معيشتي على الأرض، لكن أنت ما اتخلقتش أصل الإعمار. لو كان بقى لإعمار الأرض كان بلس فرعون وقومه ودول حضارة الفراعنة كما تكلمنا عنها، وكانوا في قوة وكانوا في منعة وكانوا. إنما لما كفروا لابد من إرسال رسول إليهم، لأن الله لم يخلقهم للعيش على الأرض فقط، والله تعالى لم يترك عباده سدى ولا أمل، إنما لابد أن يؤمروا وأن ينهوا. فإن ربنا سبحانه وتعالى لما أرسل إليهم رسول كذبوا كان العذاب، فدل على أن هناك مقصودا أعظم من وجود الإنسان على الأرض، ألا وهو إفراد الله العباد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا يفعلوا حتى وإن كانوا وصلوا لأعلى الحضارات وقمة التمدن، إن لم يفعلوا يصيبوهم العذاب. ولا يزال الذين كفروا يصيبون بما صنعوا به قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. فنتجد دول الكفر دايما على طول مصائب، يقتلوا مصائب. ممكن الإعلام ما بيجيبش الكلام، إعلام موجه مسيس، لكن اللي يتتبع تجد الزلازل والبراكين والفيضانات وحوادث القتل وحوادث الرعب وحوادث الصرف والاغتصاب وكذلك الإفلاس وغير ذلك. لا، ولا يزال في الفعل، ولا يزال يبقى مستمر. إذا ربنا سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا لعبادته عز وجل، هذا هو الهدف من الوجود في هذا الكون. فكانت قصة موسى عليه السلام قصة بناء أمة، قصة فيها عبر كثيرة. إذا كان هذا هو مصير من كذب موسى عليه السلام، فلا شك أن مصير من كذب محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي هو سيد المرسلين والذي هو أعظم وأشرف من كل نبي ورسول، وبرهان أدل أقوى من برهان موسى عليه السلام، يغضب من الآيات الكثيرة مادية ومعنوية. يعني القرآن هذا آية ومعجزة باقية إلى أن يرفع من الأرض. فهذا ما بعض ما جاء في قصة موسى عليه السلام. هذا والله تعالى أعلم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.